الفصل الرابع عشر في الوسيلة. يؤمن المسلم بأن الله تعالى يحب من الأعمال أصلحها ومن الأفعال أطيبها، ويحب من عباده الصالحين، وأنه تعالى اندب عباده إلى التقرب إليه والتودد منه والتوسل إليه، فهو لذلك يتقرب إلى الله تعالى ويتوسل إليه بصالح الأعمال وطيب الأقوال، فيسأله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، بالإيمان به وبرسوله وبمحبته تعالى ومحبة رسوله ومحبة الصالحين وعامة المؤمنين، ويتقرب إلى الله بفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج وبنوافلها، كما يتقرب إليه بترك المحرمات واجتناب المنهيات، ولا يسأل الله تعالى بجاه أحد من خلقه ولا بعمل عبد من عباده، إذ ليس جاه ذي الجاه من كسبه، ولا عمل صاحب العمل من عمله. فيسأل الله به أو يقدمه وسيلة بين يديه. والله تعالى لم يشرع لعباده أن يتقربوا إليه بغير أعمالهم وزكاة أرواحهم بالإيمان والعمل الصالح، وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية. الأدلة النقلية: إخباره تعالى عن ذلك بقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، سورة فاطر. وفي قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، سورة المؤمنون. وفي قوله: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، سورة الأنبياء. وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، سورة المائدة. وفي قوله وقوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، سورة الإسراء. وفي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، سورة آل عمران. وقوله جل جلاله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، سورة المائدة. وقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، سورة آل عمران. وفي قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سورة الأعراف. وقوله: واسجد واقترب، سورة العلق. 2. إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: إن الله طيب فلا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم والترمذي وأحمد. وفي قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، من حديث رواه الترمذي وصححه. وفي قوله: فيما يرويه عن ربه سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، متفق عليه. وفي قوله: فيما يرويه عن ربه عز وجل: وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، إن أتاني يمشي أتيته هرولة، من حديث رواه الترمذي وصححه. وفي قوله في حديث أصحاب الغار: الذين انطبقت عليهم الصخرة، إذ توسل أحدهم ببر والديه، والثاني بترك ما حرم الله تعالى، والثالث برد حق إلى مستحقه مع تنميته له، بعد أن قال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم، فدعوا وتوسلوا ففرج الله عنهم الصخرة وخرجوا من الغار سالمين. متفق عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أخرجه مسلم وغيره. وفي قوله: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أخرجه أحمد بسند حسن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل هذا بسم الله الأعظم الذي ما سأل به ما سئل به إلا أعطى وما دعي به إلا أجاب. ثلاثة: ما ورد من توسل الأنبياء في القرآن الكريم، وأن توسلهم كان بأسمائه تعالى وصفاته وبالإيمان والعمل الصالح، ولم يكن بغير ذلك أبدا. فيوسف عليه السلام قال في توسله: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سورة يوسف. وذو النون قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سورة الأنبياء. وموسى قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. سورة القصص. وقال: إني عذت بربي وربكم. سورة غافر. وإبراهيم وإسماعيل قالا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سورة البقرة. وآدم وحواء قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سورة الأعراف. الأدلة العقلية: واحد، غنى الرب وافتقار العبد أمر يقتضي أن يتوسل العبد الفقير إلى الرب الغني عز وجل، كي ينجي العبد الفقير الضعيف مما يرهب ويظفر بما يحب ويرغب. اثنان، عدم معرفة العبد ما يحبه الرب تبارك وتعالى وما يكرهه من الأفعال والأقوال أمر يقتضي أن تكون الوسيلة محصورة فيما شرع الله وبين رسوله من أقوال طيبة وأعمال صالحة تفعل أو أقوال خبيثة وأعمال فاسدة تجتنب وتترك. ثلاثة، كون جاء ذي الجاه، كون جاه ذي الجاه من غير كسب الإنسان ولا من عمل يديه أمر يقتضي ألا يتوسل به إلى الله تعالى، لأنه جاه شخص ما، ومهما كان عظيما لا يكون قربة لشخص آخر يتقرب بها إلى الله تعالى ويتوسل اللهم إلا إذا كان قد عمل بجوارحه أو ماله على إيجاد جاه صاحب الجاه، فعند ذلك له أن يسأل الله به لأنه أصبح من كسبه وعمل يديه إن كان قد عمل ذلك ابتداء لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته.